بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ بمستعيننا بالله عز وجل في تدريس كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اهدنا واهدي لنا واهدي بنا، اللهم إنا نسألك التوفيق والتسديد في في في في جميع الأمور، إنك على كل شيء قدير. وقبل أن نبدأ بالتدريس لكتاب الموطأ، نتكلم بكلمات تتعلق بالأئمة الأربعة وما يتعلق بالأئمة الأربعة، وذلك في نقاط معينة منها أنسابهم. فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة من أهل السنة لأهل السنة هي مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الجميع. وأولهم يعني وأقدمهم في الزمن أبو حنيفة رحمه الله، وهو النعمان ابن ثابت ابن زوكا، هذا جده، وقد ذكر في القاموس أن زوكا على وزن سلمى جد أبي حنيفة، وهو يقال أنه من فارس وأن أصله من فارس، وبعده الإمام مالك الذي يليه، وكان واسمه مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عامر الأصبحي، وأصبح يعني من اليمن، وهم يعني يرجع نسبهم إلى قحطان فهو قحطاني. وأما الإمام الشافعي فهو محمد بن إدريس ابن عباس، ينتهي نسبه إلى المطلب ابن عبد مناف الذي هو عم عبد المطلب ابن هاشم. ويقال الشافعي نسبة إلى جده، أحد أجداده اسمه شافع، فلهذا يقال له الشافعي نسبة إلى أحد أجداده. ويعني وهو ينتهي نسبه كما قلت إلى المطلب ابن عبد مناف الذي هو أخو هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأولاد عبد مناف أربعة، هم يعني هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، هؤلاء أولاد عبد مناف. والشافعي رحمه الله ينتهي نسبه إلى المطلب ابن عبد مناف، ولهذا يقال له المطلبي. وهذه هي الطريقة التي يعني يستعملها العلماء عندما يترجمون لشخص، فيذكرون نسبه، وإذا كان يتصل بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم ينسبونه إلى جده الذي يعني يكون يعني أبوه من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المطلبي، يعني نسبة إلى المطلب ابن عبد مناف، وعبد مناف هو الذي من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني يفعلون، فيقولون في أبو بكر التيمي، ويقولون في عمر بن الخطاب العدوي، نسبة إلى الجد الذي يلتقي، الذي يكون أبوه يلتقي مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الطريقة التي يعني سلكها العلماء عندما يترجمون للأشخاص، فينسبونه إلى الجد الذي يعني يكون قبل جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يلتقي عند جد رسول الله عليه الصلاة والسلام كالمطلب فإنه يلتقي مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وكذلك أبو بكر يلتقي مع نسب ابن تيمة بن مرة، وعمر قال العدوي نسبة إلى عدي بن كعب، وهكذا فينسبونه إلى الجد الذي يكون قبل يعني التقائه بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام أحمد يعني رحمه الله فهو أحمد بن محمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال، يعني ينتهي نسب الشيباني ونسبته الشيباني، جد من أجداده، جد من أجداده، وينتهي نسبه إلى ربيعة ابن نزار أخو مضر وهو عدناني، فهو عدناني. وعلى هذا فالإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل من العدنانيين، وأما مالك وهو من القحطانيين، وأما أبو حنيفة فإنه من الفرس كما قال ذلك بعض أهل العلم. إذن هذا يعني شيء يتعلق بأنساب يعني بأنساب هؤلاء الأئمة الأربعة. وكما وقد ذكرت أن جد أبي حنيفة أنه زوكا وأن صاحب القاموس قال على وزن سلمى، وأنبه إلى أن كتاب القاموس يعني من أفيد الكتب التي يرجع فيها إلى التراجم وبيان التراجم وضبطها، فإن له عناية في ذلك، فهو كتاب لغة وفي نفس الوقت هو كتاب يعني ضبط للأسماء والأعلام التي يعني تكون في المواد التي يعني يتكلم فيها ويبين معانيها من حيث اللغة، فإنه له عناية يعني عناية بذلك. نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المحفوظ يعني إلى عدنان يعني 21 أبا، 21 أبا للرسول صلى الله عليه وسلم، وقريش هم أولاد فهر بن مالك الذي هو أبو الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، ونسبه صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وهذا هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، ابن فهر بن مالك ابن النضر ابن خزيمة ابن كنانة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. فإذا كان يعني الرجل الذي يترجم له يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم نسب في أحد أجداده، فإنه يذكر الجد الذي قبل ما يلتقي فيه بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم. وعبد المطلب يعني هذا هو يعني منسوب إلى جده، منسوب إلى عمه يعني المطلب، لأنه جاء به وهو صغير، وكان يعني أخواله يعني في المدينة هم بني النجار من الخزرج، فجاء به فقال الناس هذا عبد المطلب، قال هذا عبد المطلب يعني إنه عبد له. ولهذا فإن التسمية بعبد المطلب استثناها العلماء في جوازها، لأنها ما جاء فيها التعبيد لغير الله، وأنه عبد مضاف كما يقال عبد العزة وعبد مناف وعبد يعني كذا وعبد كذا، وإنما جاء يعني العبودية ليست من أجل يعني التعظيم لمن ينسب إليه، وإنما نسب إليه على اعتبار أنه كان يعني جاء به فظنوا أنه عبد له. وإلا فاسمه شيبة الذي سمي به عند الولادة، سمي شيبة ما سمي عبد المطلب، وإنما قيل له عبد المطلب بهذه المناسبة. ولهذا كما قلت التسمية بعبد المطلب استثناها العلماء في أنها جائزة وأنها سائغة. وقد قال ابن حزم في كتابه مراتب بالإجماع أجمعوا على تحريم تعبيد أحد لغير الله عز وجل حاشا عبد المطلب، يعني إلا عبد المطلب فإنه يجوز التسمية به. والدليل على أنه يجوز التسمية به أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أحد أولاد يعني عمه ابن عمه وهو عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أقر هذه التسمية ولم يغيرها، وقد كان غير الأسماء التي هي معبدة لغير الله. فعبد المطلب بن ربيعة هذا من الصحابة وهو صحابي، وهو الذي جاء مع الفضل بن عباس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يوليهما على الصدقة من أجل أن يحصل يعني مالا يتزوجان به. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد، لا تحل لآل محمد، وإنما هي أوساخ الناس. وأمر بأن بتزويجهما من الخمس، أمر بتزويجهما من الخمس. فهذا الذي هو عبد المطلب لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم نسبه اسمه كما غير غيره، يعني من الذين كانت أسماءهم معبدة لغير الله. فإقراره يعني إياه دل على أن التسمية به أنه سائغة، لأنه كما قلت ليس الأصل أنه معبد لأحد يعظم، وإنما حصل له ذلك، وإلا فإن اسمه شيبة الذي سمي به عند الولادة، الذي سمي به عند الولادة. ومن الأمور المتعلقة أيضا بالأئمة الأربعة مواليدهم ووفياتهم. فإن أبا حنيفة ولد سنة ثمانين ومات سنة مئة وخمسين، يعني فعمره 70 سنة من 80 إلى 50. وبعده الإمام مالك فإنه ولد سنة 93 وتوفي سنة 179. وبعده الإمام الشافعي ولد 150 وهي في السنة اللي مات فيها أبو حنيفة، ومات سنة 204. وبعده الإمام أحمد وكانت ولادته 164 ووفاته سنة 241. فاثنان منهما ولادتهم في القرن الأول ووفاتهم في القرن الثاني، واثنان ولادتهما في القرن الثاني ووفاتهما في القرن الثالث أبو حنيفة ومالك ولد في القرن الأول ومات في القرن الثاني، والشافعي وأحمد ولد في القرن الثاني ومات في القرن الثالث. ومن الأشياء التي يعني كان يستعملونها لبيان سنة الوفاة باختصار الحروف الأبجدية، بالحروف الأبجدية، فإنهم يذكرون الحروف التي إذا جمعت يتبين فيها يعني سنة وفاة الرجل. فهؤلاء الأئمة الأربعة جمعهم الشاعر في بيت من الشعر فقال: فنعمانهم قن وطعق لمالك وللشافعي در ورام بن حنبلي. فنعمانهم قن وطعق لمالك وللشافعي در ورام بن حنبلي. فقن يعني وفاة أبو حنيفة 150، القاف 100 والنون 50، القاف 100 والنون 50، وطعق لمالك القاف 100 والعين 70 والطاء 9، والطاء 9 179، والشافعي در الراء 200 والدال 4 204، والإمام أحمد رام يعني الراء 200 والميم 40 والألف 1. فهذه وفياتهم، وكانوا يستعملونها من أجل يعني الاختصار، ومن أجل أن الإنسان إذا حفظ الكلمة ثم جمع حروفها أو أبرز حروفها يعني أرقامها التي ترمز لها، فإنه يتبين له يعني سنة السنة التي أريدت يعني من وفاة أو غير وفاة. ثم أيضا يعني بعد ذلك التخريج لهم في الكتب الستة، التخريج لهم في الكتب الستة لهؤلاء الأربعة. أما أبو حنيفة فإن خرج حديثه الترمذي والنسائي، يعني حديثه عند الترمذي والنسائي من أصحاب الكتب الستة أبو حنيفة. وأما الإمام مالك فيعني عندهم جميعا، خرج له جميعا، وكذلك الإمام أحمد خرج له جميعا. وأما الإمام الشافعي فخرج له البخاري تعليقا وخرج له أصحاب السنن، فلم يخرج له البخاري في صحيحه ولا ولم يخرج له مسلم. ولا يعني ذلك أن عدم التخريج يعني أن هذا فيه شيء أو فيه يعني فيه كلام، فإنه من المعلوم أن الأئمة لم يخرجوا عن كل لم يخرجوا كل حديث، ولم يعني أصحاب الصحيح لم يخرجوا كل حديث صحيح، لم يخرجوا كل حديث، ولا خرجوا عن كل ثقة، ولا خرجوا عن كل ثقة. ولهذا قال ابن الصلاح لم يستوعب الصحيح ولم يلتزم ذلك، لم يستوعب الصحيح ولم يلتزم ذلك، يعني أنهم ما استوعبوا كل حديث صحيح ولا ألزموا أنفسهم بذلك حتى يستدرك عليهم، حتى يستدرك عليهم، لأنهم لو ألزموا أنفسهم وقالوا أنهم يخرجون كل حديث صحيح فالذي يستدرك عليهم يستدرك ويقول أنه فاتهم كذا وفاتهم كذا. ولهذا صاحب المستدرك الحاكم رحمه الله استدرك على الشيخين يعني أحاديث، وفي بعض الحديث اللي استدركها يعني وهم منه، فإنه يعني قد يعني يبحث عن الحديث في موضع والبخاري يكون ذكره في موضع آخر، مثل ما ذكر الحافظ بن حجر عند حديث عسب الفحل والنهي عن عسب الفحل، النهي عن عسب الفحل، قال إن الحاكم استدركه على يعني على البخاري أو استدركه على البخاري، وأنه قد وهم يعني في ذلك، وهو ليس يعني خاليا صحيح البخاري خالي من الحديث، بل هو موجود فيه ولكنه في كتاب الإجارة. قال فلعل البخاري فلعل الحاكم بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده فحكم بعدم وجوده فاستدركه، فصار استدراكه إياه يعني من قبيل الوهم. وهما لم يلتزم تخريج كل حديث صحيح ولم يلزم أنفسهما بذلك حتى يستدرك يعني يستدرك عليهما. وكذلك أيضا لم يخرج عن كل ثقة، فكم من ثقة لا وجود له في الصحيحين، كم من ثقة لا وجود له في الصحيحين. فكون البخاري ومسلم ما خرج للشافعي لا يدل على أن فيه كلام وأنهم ما تركوه يعني روايته إلا فيه كلام أبدا، وإنما هذا اللي اتفق لهم أنهم رووا أحاديث وفيها هؤلاء الرجال. ومن أمثلة ذلك يعني القاسم بن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام، فإنه لم يخرج له البخاري ولا مسلم، ما خرج له البخاري ولا مسلم، خرج له البخاري تعليقا وخرج له أبو داود والنسائي، ولكنه يعني هذا لا يدل على أن عدم تخريج حديثه أو عدم ذكره في رجال الصحيحين أن فيه شيء. والإمام ابن القيم رحمه الله في أول كتابه إعلام الموقعين ذكر الفقهاء المشهورون في كل بلد، فذكر الفقهاء في مكة والفقهاء في المدينة والفقهاء في الكوفة والفقهاء في البصرة والفقهاء في بغداد والفقهاء في مصر والفقهاء في كذا وذكر مجموعة من الفقهاء في كل قطرة وفي كل بلد من البلدان. ولما جاء عند بغداد ذكر أبو عبيد القيس بن سلام وقال إنه من أعيان المفتين بها يعني في بغداد، ثم أثنى عليه وقال وكان جبلا نفخ فيه الروح فملئ علما وجلالة وفقها وأدبا، قال في هذا الكلام. ولا وهذا لا يعني ذلك أن أن أن عدم وجوده في رجال الصحيحين أن فيه كلام، وإنما اتفق لهم أنهم خرجوا أحاديث معينة وجاءت هذه الأحاديث بأسانيد معينة، فصار هؤلاء الرجال الذين جاءت عن طريقهم الأحاديث. ولا يعني ذلك أن الرجال الباقين الذين لم يخرج لهم أن فيهم كلام. ولهذا وأيضا من أمثلة ذلك عبد الله بن الزبير المكي الذي هو يعني الحميدي، وهو أول شيخ روى عنه البخاري في صحيحه حديث نمع الباب النجات، فإنه من رواية فإن الشيخ فيه الحميدي، والحميدي هذا ما روى له مسلم، ما خرج له مسلم، وإنما خرج له في المقدمة فقط. ومعلوم أن حديث المقدمة يعني أقل من حديث الصحيح، ولهذا رمز له بميم قاف يعني إشارة إلى المقدمة. فالحاصل أن أن أنه يعني لا يستغرب يعني كون أحاديث صحيحة كثيرة في غير الصحيحين، ورجال ثقات كثيرون لا وجود لهم في الصحيحين، لأن الأمر كما ذكرت لم يستوعب الأحاديث الصحيحة، ولم يلتزم ذلك، ولم يلتزم الإخراج عن كل ثقة، وإنما خرجوا يعني من اشتملت من جاءوا في الأسانيد التي اختاروها وأودعوها في في في في في, في صحيحيهما. ثم يعني ثم بعد ذلك يعني رواية بعضهم عن بعض، يعني الأئمة هؤلاء الأئمة الأربعة يعني فيهم ثلاثة روى بعضهم عن بعض، وهم الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك. فهؤلاء جاءوا في بعض الأسانيد عند الإمام أحمد في مسنده، ومن أمثلة ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. فإن هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن شيخ الشافعي، والشافعي رواه عن شيخه مالك، والإمام مالك رواه عن الزهري، والزهري رواه عن عبد الرحمن بن كعب مالك، وعبد الرحمن بن كعب مالك رواه عن أبيه كعب مالك الصحابي رضي الله عنه. فهؤلاء الثلاثة يعني يروي بعضهم عن بعض، يروي بعضهم عن بعض. ولهذا لما ذكر ابن كثير هذا الحديث عند آية ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ذكر هذا الحديث وقال إن هذا حديث عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المتبعة مذاهب أهل السنة. هذا حديث عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المتبعة من مذاهب أهل السنة، فذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية. ثم إن هؤلاء الثلاثة اتفقوا في أمور، هؤلاء الثلاثة الذين هم يعني من أحمد ومالك والشافعي ومالك اجتمعوا في أمور، منها أنهم مع كونهم فقهاء فهم محدثون بخلاف أبو حنيفة فإنه فقيه وليس مشهورا بالحديث وليس معروفا بالحديث، وإنما هؤلاء فقهاء ومحدثون هؤلاء الثلاثة. والأمر الثاني أن بعضهم يروي عن بعض، أن بعضهم يروي عن بعض هؤلاء الثلاثة. والثالث أن كل منهم يكنى بأبي عبد الله، كل من هؤلاء الثلاثة يكنى بأبي عبد الله، فالإمام أحمد أبو عبد الله، والشافعي أبو عبد الله، ومالك أبو عبد الله. فهذه أمور يعني يتفقون بها أو يعني حصل اتفاقهم بها هذه الأمور الثلاثة. فإذا هذه خمسة أمور يعني من الأمور المتعلقة بهؤلاء الأئمة: أنسابهم، ثم بعد ذلك مواليدهم ووفياتهم، ثم بعد ذلك التخريج لهم في الكتب الستة، ثم بعد ذلك بيان أن من لم يخرج له في الكتب الستة من الثقات أنه لا يدل على أن فيه كلام، ثم بعد ذلك يعني رواية بعضهم عن بعض، وكونهم يتفقون في كونهم محدثين مع كونهم فقهاء، وكون يعني بعضهم يروي عن بعض، وكونهم متفقين في أن اسم أن كنية واحد منهم هو أبو عبد الله. ونتكلم في الدرس القادم إن شاء الله أيضا على بعض الأمور المتعلقة يعني بهذه المذاهب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، إذا كان يجوز التسمية بعبد المطلب فهل تجوز التسمية أيضا بعبد النبي؟ لا، ما يجوز أبدا، لأن أنا كما قلت، قال ابن حزم: أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب، لأن يعني لأن عبد النبي يعني هو تعبد لغير الله، ولا يستثنى من ذلك إلا عبد المطلب، هذا هو الذي جمع عليه. وأما يعني عبد النبي الذي يعني كان يعني كثير الناس أو يعني بعض الناس يعني يجري على لسانه يعني عندما يحلف يقول والنبي، وكذلك يسمون يعني بعض الناس يسمون عبد النبي، ولا سيما يعني من لا فقه عندهم، ولا فإن هذا لا يجوز، لأنه داخل تحت الإجماع على تحريمه بالإجماع. أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. وعبد المطلب كما قلت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذه التسمية، ومن الصحابة هذا الرجل الصحابي الذي هو من بني عمومته، واسمه عبد المطلب ابن ربيعة بن حارث ابن عبد المطلب، عبد المطلب ابن ربيعة بن حارث ابن عبد المطلب. يقول: حفظك الله شيخنا، هل قحطان من ذرية إسماعيل عليه السلام؟ لا، ليس من ذرية إسماعيل، قحطان يعني من يعني ذرية إسماعيل هم العدنانيين، العدنانيين هم لذرية إسماعيل اللي ينتسبون إلى عدنان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو من ذرية إسماعيل، ولكن الذي اتفق عليه إلى عدنان، وما بين عدنان وبين إسماعيل هذا محل خلاف لم يتفق عليه، ولكن الذي اتفق عليه في الأنساب يعني إلى عدنان، ولهذا يعني يقال أن العرب عدنانيين وقحطانيين، فالعدنانيين الذين هم ذرية إسماعيل، والعدنان القحطانيين الذين هم من اليمن والذين هم ينسبون إلى قحطان. يقول: حفظك الله، هل خرج الإمام البخاري للإمام أحمد؟ نعم، يعني هو يعني في ترجمته في ترجمة في التقريب قال من الأربع أصحاب الكتب. نعم. سؤال الثاني يقول: بارك الله فيكم، ما حكم من يقول لو جاء آدم عليه السلام يشفع في فلان لم أقبل؟ والله كلاما أقول كلاما ما ينبغي، أقول كلاما ما ينبغي، يعني والإنسان يعني يحسن إلى يحسن، وإذا كان يتمكن يشفع، وإذا ما كان يتمكن يعتذر، ولكن لا يقول كلاما يعني لا ينبغي، فمثل هذا الكلام لا ينبغي. ويعني أقول مثل هذا لو هذا يمكن لو قيل في أحد موجود، لو جاء فلان يكون أسهل. وأما كونه يأتي ب يعني شيء لا يمكن وشيء يعني مستحيل أن يكون، هذا من الغلط. ولكن حتى لو كان موجود ما يقول يعني لو جاء فلان ما أشفعه، وإنما إذا من الخير له إذا تمكن أن يحسن، وإذا ما تمكن يعتذر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعني إذا لم يحصل أن الإنسان يحقق الرغبة فبكلمة حسنة بكلمة طيبة يعتذر. أحسن الله إليك. يقول بارك الله فيك: ما هو الشرح الذي تنصحون به في شرح الموطأ يساعد في التحضير حتى تتم الاستفادة من شرحكم؟ والله الكتب يعني كما هو معلوم متعددة وفيها موسعة، فيها كتاب يعني كتاب الاستذكار وكتاب التمهيد، وهذه واسعة جدا، والاستذكار هذا يعني هو الكتاب الذي يعني يعتبر يعني من كتب المالكية الذي فيه الفقه العام. ومن المعلوم أن الكتب التي هي موسعة في الفقه والتي هي ليست مقصورة على المذاهب، وإن كان أصحابها من أصحاب المذاهب يعني، ولكنهم يعنون فيها بذكر أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الأئمة الأربعة وغيرهم. في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي، وكتاب المجموع للنووي الشافعي، وسألت شيخنا الشيخ محمد بن شنقيط رحمه الله، فقلت: هل عند المالكية كتاب على غرار المغني والمجموع عند الشافعية؟ قال: ما أعلم إلا الاستذكار، ما أعلم في ذلك إلا الاستذكار. والاستذكار هذا هو مبني على الموطأ، ولكنه يعني معني بذكر يعني أقوال الفقهاء، يعني من يعني ليس مقصورا على المذهب، على طريقة ما هو موجود في كتاب المغني وابن والمجموع، يعني بحيث أنه يذكر يعني أقوال الفقهاء من الصحابة وغيرهم. وكتاب ابن قدامة وكتاب بداية المجتهد هو مبني على الاستذكار. وقد ذكر ابن رشد، ويقال له الحفيد، لأن ابن رشد اثنين: ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد، ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد. وقيل لتمييزهما بالجد والحفيد لأنهم اتفقا في أمور كثيرة، اتفقا بأن كل منهم قال له ابن رشد، واتفقا بأن كل واحد يقال له ابو الوليد، واتفقا بأن كل واحد يقال له القرطبي، فصار التمييز بينهما بأن يقال ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد، ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد. ابن رشد الحفيد لما يعني ألف كتابه البداية، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ذكر في آخر كتاب الطهارة، في آخر كتاب الطهارة قال: وقد عولت فيما نقلته يعني في هذا الكتاب على كتاب الاستذكار لابن عبد البر، فمن وجد فيه خطأ فليصححه من الاستذكار. ولا أدري هل هذا الكلام الذي قاله أنه خاص بكتاب الطهارة الذي ذكر هذا الكلام في آخره، أو أنه يريد بذلك كتاب البداية كله، لا أدري. ولكنه ذكر هذه الجملة في آخر كتاب الطهارة من كتاب البداية. جزاك الله خيرا. يقول: أحسن الله إليك، ما هو معنى الموطأ؟ الموطأ يعني سيأتي يعني عند الكلام على الموطأ أن الإمام مالك ذكر، قال: إنني عرضت كتابي على 70 فقيها من فقهاء المدينة، فكلهم وافقني عليه وأطأني عليه فسميته الموطأ، فكلهم وأطأني عليه فسميته الموطأ. وطأني يعني عليه يعني يعني أنه أيده وأنه يعني أقره. نعم واطأني مش وافقني, قال واطأني, قال واطأني فسميته الموطأ. يقول بارك الله فيك, ما رأي فضيلتكم في كتاب شرح مشكلات موطأ مالك رواية الشيباني للعلامة ملا علي القاري؟ لا أعرف عنه شيئا. هذه أسئلة عن الإمام أبي حنيفة في تأثره بعقيدة الإرجاء. نعم هذه يعني يعني كونه يقول الإيمان يعني اعتقاد وقول يعني ولم يذكر العمل, فيعني يعني بعض العلماء وشارح الطحاوية لما ذكر هذه المسألة يعني وقال إن الخلاف إنه لفظي, وأن يعني أن أبو حنيفة وغيره أنهم يعني يقولون لابد من العمل مع الإيمان, لكن هل يسمى أنه داخل في اسم الإيمان أو غير داخل؟ ولكن يعني من العلماء يقولون أن هذا ذريعة ووسيلة إلى الإرجاء المذموم, ولهذا يعني هو غير طيب. ويعني وأما يعني التسمية من أبو حنيفة يعني وغيره من الكوفة الذين قالوا أن الإيمان هو اعتقاد وقول, ما ليس عندهم ذلك أن الإيمان أن العمل أنه يعني لا عبرة به, بل لا بد منه, بل إن يعني الله عز وجل عندما يذكر الإيمان ويعطف عليه العمل لا يعني ذلك أنه غير داخل فيه, وإنما هذا لبيان أن ما يتنافس فيه الناس وما يعني يختلف فيه الناس وما يتميز من الناس بعضهم بعض إنما هو بالعمل, وليس معنى ذلك أنه ليس داخلا في الإيمان, فهو يعني يعتبر يعني من من من من أجل بيان أن هذا هو الذي فيه مجال للتنافس والمجال للتفاوت يعني التي هي الأعمال. نعم فهو ذريعة, قالوا أنه ذريعة إلى أو وسيلة إلى الإرجاء المذموم الذي يقول لا ينفع مع يعني لا يضر مع الإيمان ذم كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يقول شيخنا, ذكرتم في شرح النخبة أن من شرط البخاري ثبوت اللقي, وأما مسلم فهو إمكان اللقي. السؤال, من هو الذي يحكم بثبوت اللقي أو إمكانه أو بإمكانه؟ بأي دليل طريقة يمكن إثبات هذا أو هذا؟ معلوم أن الإمام البخاري يعني معنى هذا الكلام أنه يعني من شرطه أنه لا بد من ثبوت التلاقي بينهما ولو مرة واحدة, لا بد من ثبوت التلاقي بينهما ولو مرة واحدة, وهذا يعرف يعني بالبحث في التراجم, ويعني كونه يعني روى عنه بسمعة أو ما إلى ذلك, فإن هذا يدل على التلاقي. ومعلوم أن يعني غير المدلس إذا أتى بعبارة أخرى فإنه يكون محمول على الاتصال, وأما المدلس فهذا هو الذي يحتاج إلى ما يعضده ويحتاج إلى ما يقويه. قل بارك الله فيكم, هل يجوز لنا أن نأخذ العلم من الكتب بغير مجالسة لأهل العلم؟ الإنسان يعنى بالرجوع إلى الكتب وإلى الرجوع إلى أهل العلم وإلى الدروس على أهل العلم, يجمع بينهما, فيحرص على القراءة وعلى يعني المراجعة, ويحرص على أن يكون يعني بحضور دروس يعني يستفيد منها, فيجمع بين الأمرين. لا يقال أنا يعني لا أحضر دروس وأكتفي بالمراجعة وأكتفي بالقراءة, ولا يعني يقال أنه بس يحضر الدروس ولا يعتني بالقراءة, بل يجمع بين الحسنين, يجمع بين الحسنين, يحرص على القراءة ولا سيما إذا كان في بيته, فإنه يعني يكون يقرأ ويستفيد ويقتني الكتب النافعة ويستفيد منها ويحضر الدروس، لأن الدروس يحصل فيها إزالة الإشكال، أو يعني كل إنسان يصير في ذهنه شيء يحتاج إلى أن يستوضح منه وما يعني وما وجده في كتاب أو ما تمكن من الوصول إليه في كتاب. فالحاصل أن الجمع بين القراءة وبين حضور الدروس هذا هو شأن طالب العلم الحريص على إفادة على الفائدة. نعم. أحسن الله إليكم. لا يخفى ما يجعجع به بعض الناس من دعوة التقارب بين الأديان وبناء المساجد والكنائس في مكان واحد وطباعة المصحف مع التوراة والإنجيل، فما القول في هذا؟ هذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. يعني لا يعني بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه دين إلا دين رسول صلى الله عليه وسلم، الأديان التي قبلها كلها نسخت لا وجود لها ولا اعتبار لها بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث في صحيح البخاري في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال يهودي ونصراني، يعني أمة الدعوة، لأن أمة نبينا صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة، أمة دعوة وأمة إجابة. أما أمة الدعوة فهم كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء أمة الدعوة كلهم مدعوون للدخول في هذا الدين الحنيف. وأما أمة الإجابة فهم الذين وفقهم الله عز وجل للإسلام ودخلوا في الإسلام فصاروا من المسلمين. وأما من لم يكن مسلما فإنه لا ينفع يعني بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول أنا تابع لفلان، أنا تابع لموسى أو عيسى، يعني اليهود النصارى لا ينفع اليهود أن يقول تابع لموسى ولا النصارى أن يقول تابع لعيسى، وإنما يعني يتعين عليهم أن يدخلوا في هذا الدين، وإلا فإنه ليس أمامهم إلا النار. وقد جمع الله بين يعني بين الـ بين الـ يعني ما يتعلق بأمة الدعوة وأمة الإجابة في قول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي إلى صراط مستقيم، يعني يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد. حذف المفعول للدلالة على أنه المراد به كل أحد، ويهدي من يشاء يعني اللي دخلوا في الإسلام، اللي دخلوا في هذا أمة الإجابة، وأمة الإجابة الذين دخلوا في الدين، وأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فالكنائس يعني لا يجوز أن تبنى في بلاد المسلمين، لا يجوز للمسلمين أن يقروا بناء المساجد، بناء الكنائس في بلادهم، ولا تقارب بين الأديان، بل ليس هناك دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين الحنيف. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. هل يجب التقيد بمذهب واحد أو المطلوب من المسلم أن يتبع الدليل؟ سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله الكلام على هذا السؤال. يقول السائل: أحسن الله إليك، هل يجوز لطالب علم أن يأخذ من الزكاة؟ إذا كان فقيرا يأخذ لفقره، وأما أخذه لطلب العلم فلا، يعني كونه من أجل طلب العلم، لأن طلب العلم ليس من مصارف الزكاة، مصارف الزكاة ثمانية، وسبيل الله الذي فيها المقصود به الجهاد في سبيل الله، فهو ليس السبيل العام الذي هو كل أعمال الخير، لأنه لو كان هذا كان الصدقة الفقراء والمساكين وكذا كلها من في سبيل الله، لكن المقصود في سبيل الله الذي هو أحد الثمانية هو الجهاد في سبيل الله، وذلك للصرف على الغزاة يعني كونهم يعني ينفق عليهم وكونه يشترى فيها يعني أدوات الحرب، اشترى فيها المركوبات، اشترى فيها يعني ما يتعلق يصرف فيها، هذا هو المقصود. وعلى هذا فطلب العلم وبناء المساجد هذا لا يكون من الزكاة، لا يكون من الزكاة، وإنما يكون من الزكاة تصير في المصارف الثمانية. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز في مثل هذه الأيام الباردة أن يقول المؤذنون صلوا في رحالكم؟ أقول في هذا في هذا الزمان لو كان مثلا في مطر متتابع والناس يشق عليهم أنهم يظهرون فهذا يمكن أن يقال. وأما مسألة البرد فالناس إذا ما خرجوا للصلاة سيخرجون لأعمالهم، مثل بعض الناس اللي يقولون الجمع يجمعون يعني الجمع نعم بين المغرب والعشاء من أجل المطر ومن أجل يعني الدحض الذي يكون في الأرض، لكن يعني كون الناس يجمعون يروحون يفتحون الدكاكين هذا غير سائغ. كون الناس يبقون في البيوت، إذا جمعوا يكون في البيوت ما يروحون للدكاكين. يقول بارك الله فيك، إذا تم شراء أرض في منطقة بعيدة بغرض حفظ المال لحين المقدرة على شراء أرض أقرب، فهل في هذه هل إيش؟ إذا تم شراء أرض في منطقة بعيدة لغرض حفظ المال إلى حين المقدرة على شراء أرض أقرب وأجود، هل هذه الأرض الآن عليها زكاة؟ إذا كان أنها يعني أعدها للسكنة أو ليسكن عليها أو يعني يبيعها ويشتري أقل، يعني أقول مثل هذا يعني معلوم أن يعني مثل ذلك إذا كان يعني ناوي فيه البيع والشراء وأنه ناوي الربح فهذا يعني هو يعني بينه وبين الله عز وجل، كان نيته فإن فيها زكاة، وإن كان ما عدها للبيع والشراء وما عدها للتجارة فإنه لا زكاة فيها. يقول أحسن الله إليك، هل النبي صلى الله عليه وسلم غير كل اسم قبيح سمعه في حياته؟ المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأشياء التي يعني حصلت وهي يعني حصل فيها الرسول أقر غيرها، لكن يعني يعني كونه يعني حصل منه، معلوم أنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يقر على باطل، أنه لا يقر على باطل، فهو يعني إما أن يغير وإما أن يعني يرشد يعني إلى التغيير. ويعني ومعلوم أن الرسول حصل منه التغيير، يعني مثل الأمور فيها تزكية يعني حصل فيها، والأمور فيها تعبيد لغير الله عز وجل غير فيها. يقول يسأل عن القول الراجح في حجية قول الصحابي. هذه من المسائل التي اختلف فيها، لأن المسائل المجمع عليها ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، هذه المتفق عليها، وما عداها مختلف فيه، ومن ذلك قول الصحابي. قول الصحابي إذا وجد قول صحابي آخر يقابله فإنه يبحث يعني أيهما أولى، وأما إذا كان يعني ما فيها إلا قول يعني صحابي فهذا ينظر يعني هل يعني هناك يعني شيء يعني يدل على ما هو أقوى منه أو ما يعني يعول عليه، كان يوجد فيه نص أو يوجد مثلا قياس يعني صحيح يعني وما إلى ذلك. ف يعني ف هو كما قلت يعني من الأشياء المختلف فيها، لكن إذا كان المسألة ليس يخالف أحد لا شك أن قول الصحابي له قوة. يقول السائل كذلك: إذا المسألة لم نجد فيها لا دليل من الكتاب ولا السنة ولا قول صحابي، وإنما وجدنا فيه قول تابعي، معلوم أن يعني أن أنه يرجع في ذلك التابعيون ليسوا مثل الصحابة، الصحابة يعني لهم شأن ولهم يعني خصوصية، وأما غيرهم ولهذا كما هو معلوم أنه عند ذكر الرجال أن الصحابي لا يسأل عن كلام فيه يعني توثيق أو تعديل، يكفي أن الله يعني عدلهم والرسول صلى الله عليه وسلم عدلهم، ولا يحتاجون لتوثيق الموثقين وتعديل المعدلين، وإنما يعني المجهول فيهم في حكم معلوم، ولهذا يقال عن رجل صحيب النبي صلى الله عليه وسلم، فالمجهول فيهم في حكم معلوم، المجهول فيهم في حكم المعلوم، لكن أما غيرهم فلا بد من معرفة حاله، لا بد من معرفة حاله، فلا يقال أن يعني أن التابعين يكونوا مثل، ولكن يبحث يعني في يعني في شيء يؤيد ويقوي يعني هذا يعني هذا القول التابعي أو قول آخر يعني غيره. يقول: أنا طالب أدرس في الجامعات الأوروبية وتدركني الصلاة ولا يسمحون لي بالخروج لأصلي، فهل يجوز لي أن أصلي جالسا؟ لا ما يجوز، والإنسان عليه أن يعتز بدينه وأن يقوم بدينه، وأنه يعني لابد من يحصل منه أن يقوم بالصلاة وأن يؤدي الصلاة، ويعني وإذا كان الوقت يعني سيخرج وهم ما مكنوه فإنه لا يجوز له أن يصلي أن يبقى، وإنما عليه أن هذا أو يسعى إلى أن يجد أماكن أخرى يدرس فيها لا يكون فيها يعني هذا المحذور أو هذا الشيء الذي لا يسوق ويكون لا يمكن من الصلاة، فالصلاة هي عمود الإسلام وهي الأساس وهي يعني أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والإنسان ما دامت روحه في جسده فإنه عليه أن يؤديها. نعم. يقول: بارك الله فيك، هل هناك فضل للدفن في مقبرة البقيع أم يستوي الأمر في جميع مقابر المدينة؟ مقبرة البقيع هي المقبرة التي دفن فيها الصحابة، دفن فيها الصحابة وهي المقبرة التي يعني كان الصحابة يدفنون فيها، لا شك أنها لا لا لا لها شأن يعني، لكن يعني ومعلوم أن العبرة هو بما يموت عليه الإنسان، فيعني مثل جعب الصحابة المكان المقدس لا يقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، فإذا كان في البقيع إذا دفن فيه من لا خير فيه ما يفيد دفن البقيع، من كان يعني سيئا ومن كان قبيحا ومن كان يعني مشركا يستغيث بغير الله وما إلى ذلك لا ينفعه أن يدفن، وكذلك يعني أصحاب المعاصي يعني لا يقال أن دفنهم في البقيع يخلصهم، وإنما التعويل على الأعمال، الأعمال الصالحة هي التي تنفع، ولهذا لا يقدس الإنسان المكان الذي يكون فيه وإنما يقدس الإنسان عمله، كما جاء ذلك عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. بارك الله فيكم. يقول شيخنا: هل يجوز استخدام الكريمات المحتوية المحتوية على الكحول للوجه لدفع الجفاف؟ الكحول هذه الأشياء التي هي تسكر الإنسان لا يستعملها يعني لا القليل ولا كثير. نعم. يقول: أحسن الله إليك، عندما أمسح أذني في الوضوء أشعر بألم شديد، فالماء يضر سمعي، فهل يجوز لي أن أترك مسح الأذنين؟ أولا يعني مسح الرأس ومنه الأذنان هذا من فروض الوضوء. والإنسان يعني يمكن أنك تضغط عليها ضغط وكذا فيجي الضرر من الضغط ليس من الماء، والإنسان يعني يمسح، المهم أنه يعني يجري الماء على يعني على باطن الأذن وعلى على ظهرها، يعني يجعل الإبهام في على ظهرها ويعني سبابته يعني على يعني على داخلها ويجري يعني بحيث أنه يصيبها الماء، فلعل أن الضرر الذي حصل منك لكونك تضغط يعني أنك تضغط عليه بقوة فيحصل لك الألم، فأنت افعل الواجب وحافظ على سلامة من الوجع بعدم الضغط عليها بقوة الذي لعله هو السبب في كون ذلك يحصل منه الضرر. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم المتاجرة مع من لا يصلي ويستهزئ بالدين؟ أبدا، هذا أقول هذا يبتعد عنه، هذا لا خير فيه. يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، هل قلب الاسم في المزاح يعد استهزاء؟ هل إيش؟ قلب الاسم في المزاح يعد استهزاء؟ قلب الاسم في المزاح؟ إيش معنى الاسم قلبه؟ يعني يجي الحروف من أولها إلى آخرها ولا إيش؟ يعني الإنسان، أنا ما عرفت السؤال يعني جيدا، هذا ما أدري، القلب هذا يعني يكون الحرف الأخير يصير الحرف الأول والحرف الأول يصير الحرف الأخير، يعني هل هذا هو المقصود؟ أنا ما أدري عن هذا، لكن يعني الشيء الذي يذكر ويبين وأن يعني وأن يوضح المقصود هذا لا إشكال فيه، والشيء الذي فيه ريبة أو فيه شبهة دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. بارك الله فيكم شيخنا، هل يدعى للكافر أن يخفف الله عنه العذاب؟ يدعى له أن يهديه للإسلام حتى يسلم من العذاب، وتخفيف العذاب يعني الرسول، إنما هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم في كونه يعني سأل الله يعني أو شفع لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه العذاب، ولهذا قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابه، هذا عام. قالوا استثني من ذلك أبو طالب الذي يعني شفع له الرسول فصار يعني في ضحضاح من النار، عليه نعلان من النار يغلي منها دماغه، يعني يرى أنه يعني ما في حد يشد منه عذاب والعياذ بالله، وأخف أهل النار عذابا. فالكافر يدعى له بالهداية حتى يسلم من العذاب. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما الفرق بين الاستذكار والتمهيد؟ يعني كلهم مبنيات على الموطأ، لكن الاستذكار يعني فيه كثرة النقول وكثرة الأقوال وحكاية الأقوال، يعني هذا مما يعني اشتهر أو تميز به الاستذكار. حفظك الله. هل هناك، يقول هناك امرأة كانت حاملا في شهر رمضان الماضي وهي الآن مرضعة ولم تتمكن من قضاء رمضان الماضي، فماذا عليها؟ رمضان الماضي يعني الآن هي أفطرت من رمضان اللي فات، ما جاء رمضان آخر، وهي الآن مرضعة يعني تأبت. لا، هو الآن احنا الآن راح رمضان، فهل يعني رمضان اللي راح قبله يعني هذا يعني هذا الشيء الذي كانت حصل في شهر، نعم ها؟ رمضان هذا الماضي كانت حامل، كانت حامل، طيب والآن مرضع، ايه سيستمر بها الى رمضان ارضاعها الحامل